الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح أن يقول أحدهم سمائي، أي السماء، وهو يعلم أنها سماء الله، ولكن يقصد بذلك أنها فوقه فقال سمائي؟ هل يجوز مع الاعتقاد الصحيح أنها سماء الله؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن نسبة السماء والأرض له ليست نسبة خلق وإيجاد، وإنما هي نسبة أخرى، فنسب السماء إليه باعتبار كونها السماء الدنيا وأنها فوق رأسه، ونسب الأرض إليه باعتبار أنها الأرض التي خلق منها والأرض التي تربى عليها. بل لو أن الإنسان تملك أرضا فإنه يجوز له أن ينسب هذه الأرض له، فيقول: هذه أرضي، بمعنى أنني أملكها. فمثل هذه النسبة لا بأس بها إذا كان يراد بها معنى صحيح، فهو لا يقول سمائي بمعنى أنني الذي خلقتها وأوجدتها، هذا لا يتصور قوله من أحد، وإنما يقصد بهذه سماؤنا وهذه أرضنا، بمعنى الأرض التي نمشي عليها والأرض التي خلقنا من ترابها ووجدنا فيها، فهي تكفتنا أحياء على ظهرها وتكفتنا أمواتا تحت في باطنها، وهذه سماؤنا التي تظلنا ونعيش تحتها. فمثل هذه النسبة لا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.